بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله قال الإمام الحافظ عبد القادر في شرح المواقع في كتاب الصيام وحفظ الأحكام عن أبي عبيد مولى أبي الأزهر واسمه سعد بن عقيل قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: آذاني وأني لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم تدركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصلاة وان يحتلم الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاه بعد الصبح والعصر. اخرجه مسلم بتمامه، واخرج البخاري الصوم فقط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أو أثر عن أبي عبيد مولى أبي الأزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. طبعا هذا الحديث، الحديث الذي يليه، الكلام فيهما على ما يتعلق بحكم صيام العيدين، حكم صيام العيدين. وقد أجمع أهل العلم على حرمة صيام العيدين، أجمع أهل العلم على حرمة صيام العيدين. قال ابن عبد البر في الاستذكار: صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال. صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع، قال لا لمتطوع ولا لنادر، لا لمتطوع ولا لنادر ولا لقاض، قال ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا. قال لا يجوز صيام، لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لنادر ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا. فأجمع أهل العلم على حرمة صيام هذين اليومين، حتى ذكر بعض أهل العلم حرمة صيامهما حتى لو نذر الإنسان أن يصوم العيدين، حتى لو نذر أن يصوم العيدين. لذلك يقول ابن عبد البر أيضا في الاستذكار، يقول: ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه أو صياما بعينه مثل سنة بعينها فوافق هذا اليوم فطرا أو أضحى فأجمع أنه لا يصومهما. هذا قاله في الاستذكار. وعمر رضي الله عنه وصف هذين اليومين بماذا؟ بالفطر والنسك، وهذا فيه بيان لعلة الإفطار، بيان لعلة الإفطار. تذكرون البارحة تكلمنا على ما يتعلق به أن طالب العلم عليه أن يعتني بالتعليلات، تعليلات أهل العلم، يعتني بالتعليلات، لأن عنايته بالتعليلات تفيده في فهم النصوص الشرعية والأحكام الشرعية. هنا عمر رضي الله عنه وصفهما بالفطر والنسك ليبين علة فطرهما، لماذا تفطر في هذا اليومين في هذه العلة؟ هذا يوم فطر، يعني أنت كنت صائم عيد الفطر، وهذا من اسمه كنت صائم 30 يوم. فجعل لما جاء هذا العيد كان لابد من مخالفته عن بقية الأيام ويفصل بينه وبين بقية الأيام، واضح؟ وأما النسك فكذلك، وإلا ما يفيد الإنسان لو أنه ذبح في يوم النحر في يوم الأضحى ذبح ثم لم يأكل من ذبيحته، لذلك يسن أن يأكل الإنسان من ذبيحته يوم الأضحى، هذا من السنة أن يأكل من ذبيحته، يسن له ذلك، وإن شاء أعطى أو أهدى أو تصدق، لكن يسن له أن يأكل من ذبيحته إذا ذبح. وهذه شعيرة من شعائر الإسلام، وإظهارها يكون على هذا النحو وبهذه الصورة. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. طيب، الحديث الثاني عن ابن سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، هذا محل الشاهد من الحديث، والكلام فيه وفي نفس الكلام الذي تقدم، لكن هنا يقول المصنف: أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط، وهذا وهم من المصنف، وهم منه رحمه الله أخطأ فيه، بل هذا الحديث أخرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري بتمامه، أخرجه البخاري ومسلم كلاهما بتمامه. ذكر في هذا الحديث صوم يومين النحر والفطر، وذكر أيضا اشتمال الصماء، اشتمال الصماء الشيء الأصم، الشيء الأصم هو الذي لا انفتاح فيه، الشيء الأصم هو الذي لا انفتاح فيه، لا يوجد فيه انفتاح. واشتمال الصماء هو أن يلبس الرجل الثوب، يلبس الرجل الثوب ليس فيه انفتاح، ليس فيه انفتاح من رأسه إلى قدميه، من رأسه إلى قدميه، لا يخرج منه يديه، لا يخرج منه يديه، يعني ليس فيه أكمام يخرج منها اليد، ثوب واحد أصم ليس فيه فتحات ليخرج اليد وكذا. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اشتمال الصماء، لكن الإنسان قد يعلم له شيء، إذا كان يلبس مثل هذا الثوب ماذا سيفعل؟ سيضطر أن يخرج يده من تحت الثوب، ماذا سيفعل؟ سيرفع الثوب، قد تنكشف العورة. طيب، قال: وأن يختبئ الرجل في ثوب واحد. قال العيني في عمدة القاري: والاختباء أن يقعد الإنسان على إليتين، أن يقعد الإنسان على إليتين، المقعدة على إليتين، وينصب ساقين ويحتبي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وينصب ساقين ويحتبي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، هذا هو الاحتباء، تجلس وتضم الساقين إلى قريب من البطن، قد تمسك الساقين باليدين، أي نعم هذا الجلسة الأخرى الوسط، كلهم التفتوا خلينا نشوفهم، واضح؟ اي هذا الجلسة، يعني لما نقول هذا انت تتغير. حد ما عرف الجلسة كيف؟ عيد لهم جزاك الله خير لك الأجر في هذه الجلسة. طيب، فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، ووصف الاحتباء. إذا ثبت عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما المراد بالنهي عن الاحتباء؟ هنا قال في ثوب واحد، وجاءت في زيادة في البخاري: ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه منه شيء. إذا الخوف من ماذا؟ انكشاف العورة. فإذا كان يتيقن عدم انكشاف العورة فلا بأس أن يلبس، لأننا نقول كما هي القاعدة الأصولية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالعلة هنا هي ماذا؟ كشف العورة، إذا وجدت كشف العورة وجد الحكم، وهو حرمة الاحتباء على هذا النحو. إذا انتفت العلة كان يلبس شيء يغطي العورة ويستر العورة، هل يبقى الحكم؟ ما يبقى الحكم، يزول يزول الحكم. طبعا هذا الكلام ما يمشي عند القاهري، لأنه ما يوجد شيء اسمه علة، لا يوجد شيء اسمه علة. وجاء عند مسلم: وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. تبين من مجموع الروايات ماذا؟ بأن العلة هي ستر العورة، ستر الفرج، وإذا زالت العلة زال الحكم كما هو معلوم عند الأصوليين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم الاحتباء. قال: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. الصلاة بعد الصبح وردت فيها نصوص، وهذا منها الذي معنا بعد الصبح، يعني بعد أن يصلي الإنسان صلاة الفجر، فليس له أن يصلي، ليس له أن يتنفل تنفلا مطلقا، بل لا يصلي إلا لأجل سبب، لوجود سبب. الصلوات الذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي، وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري رجلا يصلي بعد الفجر، قال له صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا، صلي صلاة الفجر أربع ركعات. فقال: يا رسول الله، إني لم أكن قد صليت الركعتين، يعني يريد سنة الفجر، فقضاها بعد الصلاة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. المسألة الأخرى هي مسألة الصلاة بعد صلاة العصر، إذا صلى الإنسان العصر، وهي أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، هل للإنسان أن يتنفل بعد صلاة العصر أو ليس له أن يتنفل بعد صلاة العصر. وقد ثبت في البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف بعد الظهر فانشغل بهم عليه الصلاة والسلام، فلم يصلي الركعتين بعد الظهر، فلم يصلي الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر، قضاهما بعد صلاة العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد صلاة العصر حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولم يتركهما عليه الصلاة والسلام من ذلك اليوم، كما ذكرت ذلك أم سلمة، وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها. اختلف في ذلك أهل العلم، وقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الركعتين بعد صلاة العصر، منهم أبو سعيد الخدري وأبو ذر رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، جمع من الصحابة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على هاتين الركعتين، كان عمر رضي الله عنه يضرب من يصلي هاتين الركعتين، حتى أنه جاء إلى أبي سعيد رضي الله عنه فأراد أن يمنعه من الصلاة بعد العصر، فقال له أبو سعيد الخدري: والله لا أدع أمرا رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن قومك قوم طغاة. الطغاة منهم الحمقى والجهل. قال: ولكن قومك قوم طغاة، إذا دخل أحدهم في الصلاة لم يكد يخرج منها حتى تغبسس. إذا دخل أحد في الصلاة لم يكد يخرج منها حتى تغرب الشمس، يعني إذا دخل في الصلاة كبر للصلاة بعد أراد يصلي هاتين الركعتين، كبر من محبته للصلاة وشدة تعلقه بالصلاة لا يخرج منها إلا مع غروب الشمس، يعني شدة حبه للصلاة. وهذه منطبة في جهة، لا شك أنها منطبة في جهة. وفي مسند أحمد لما سئلت عائشة عن هاتين الركعتين وذكر لها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب على هاتين الركعتين، قالت: والله لقد كان عمر رضي الله عنه لقد كان عمر يصليهما. تحصل من هذا كله ماذا؟ أن هاتين الركعتين يجوز للإنسان أن يصليهما، بل يشرع، بل يستحب، بل يسن أن يصلي هاتين الركعتين. وكلام عمر فيه تعليل، ومتى وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. العلة التي وجدت ما هي؟ أن يستمر الإنسان بالصلاة إلى أن يدخل وقت النهي، إلى أن يدخل وقت النهي. ووقت النهي في العصر وقتان، وقت النهي في العصر وقتان. الأول عند اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى العصر إذا اصفرت الشمس. والثاني حين تكون الشمس بين قرني شيطان، حين تكون الشمس بين قرني شيطان قبل الغروب ومع الغروب، فهما وقتان للعصر. الأول لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. الشمس إذا بقي على المغرب شيء قليل تبدأ تميل إلى الاصفرار، لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت، هذا وقت نهي مخفف. وأما إذا كانت الشمس بين قرني شيطان فهو وقت نهي مغلظ، وقت نهي مغلظ. وهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان، ثم قال الصحابي نسيت اسمه، قال فأقصر عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان، فأقصر عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان. فهذا وقت نهي مغلظ ولا يجوز الإنسان يتشبع. قال: وحينئذ يسجد لها المشركون، قال عليه الصلاة والسلام: وحينئذ يسجد لها المشركون. فلا يجوز مشابهة المشركين في عبادتها، لا يجوز مشابهة المشركين في عبادتها. والله أعلم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعث الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، هل المقصود ابتغاء وجه الله، هل المقصود هو ابتغاء وجه الله، أو المقصود في سبيل الله أي في الجهاد، أي في الجهاد، المقصود في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله وطاعة لله، أو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله الجهاد؟ اختلف في ذلك أهل العلم. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام يقول: الأكثر في الشرح، الأكثر في الشرح والعرف استعماله في الجهاد. قال رحمه الله: الأكثر في الشرع والعرف استعماله في الجهاد. والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهو على التفسير الأول يشمل كل صيام يبتغى به وجه الله، وعلى التفسير الثاني لا يكون الصيام إلا في الجهاد. ذلك بوب عليه ابن تيمية الجد، ابن تيمية الجد هو أبو البركات جد شيخ الإسلام، كان من أئمة الحنابلة رحمه الله، له كتاب عظيم اسمه المنتقى من أخبار المصطفى، كتاب عظيم، هو الذي شرحه الشوكاني في أي كتاب؟ نعم، نيل الأوطان، كتاب عظيم نيل الأوطان، شرح هذا الكتاب، كتاب المنتقى، شرحه الشوكاني رحمه الله تعالى عليه. وعلى تفسيره بالجهاد يكون لأجل اجتماع عبادتين عظيمتين، اجتماع عبادتين عظيمتين. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى عليه في نيل الأوطاء، قال: والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد، يدل على استحباب صوم المجاهد، لأن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد. قال: لأن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد. قال النووي: وهو محمول على من لا يتضرر به، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا، ولا يفوت به حقا، ولا يختل أو لا يختل قتاله، ولا يختل قتاله، ولا غيره من مهمات غزوه، ولا غيره من مهمات غزوه. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى هذا التفسير، على تفسيره بالجهاد، يكون معنى أن من صام وهو في الجهاد يحصل له هذا الأجر وهذا الفضل، الذي هو أن يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني مسيرة 70 خريفا، يعني مسيرة 70 سنة، مسيرة 70 عام. وتذكرون البارحة ذكرنا ما يتعلق بالفطر لأجل المصلحة، إذا كان هنالك جهاد، وأنه يشرع الفطر من الصوم في رمضان إذا كان هنالك جهاد، كما ثبت في صحيح مسلم حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة. ثم لما نزلوا منزلا آخر قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت عزمة، كان واجب. المرة الثانية فأفطر. قال رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان في تحليها فليتحرها في السبع الاواخر. عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وقيل من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: أمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عليش، فوقف المسجد فأبصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الباب في ذكر ليلة القدر، في ذكر ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة من ليالي هذه السنة، بل هي أعظم ليلة من الليالي وأفضل ليلة من الليالي، وسميت بذلك بليلة القدر، قيل في شرفها فلها قدر، لها قدر، وسميت ليلة القدر لشرفها ومكانتها ومنزلتها ولعلو قدرها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأيضا سميت ليلة القدر بذلك لأنه فيها يحصل كتابة الأقدار والأرزاق والآجال السنوية، الأرزاق والأقدار والآجال السنوية. عندنا الكتابة كتابة قبل خلق الأشياء، وعندنا كتابة التي هي كتابة في العمرية في بطن المرأة، وعندنا الكتابة السنوية، الكتابة السنوية في كل سنة يكون هناك كتابة، ومتى هذه الكتابة تكون؟ تكون في ليلة، في ليلة القدر، تكون في ليلة، في ليلة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، في سورة الدخان، وهي ليلة القدر على الصحيح من أقوال أهل العلم. الله قال: إن أنزلناه في ليلة مباركة، والقرآن كما معلوم نزل في ليلة القدر. الليلة هذه ليلة عظيمة من ليالي العام، وكما ذكرنا هي أفضل ليلة من ليالي العام. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فوصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف، وذكر ما يحصل فيها من ألطاف ومن عظيم عنايته سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، وما يحصل في هذه الليلة من الخير العظيم والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وقوله ما أدراك ما ليلة القدر، هذا من باب التفخيم والتعظيم. ما أدراك ما ليلة القدر، هذا من باب التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة خير من ألف شهر، فعبادة المسلم في هذه الليلة أفضل من عبادته في ألف شهر. الله سبحانه وتعالى قال: ما قال تساوي ألف شهر، بل قال خير من ألف شهر. والخير هنا لم يحصر ولم يحدد ما هو المقدار الخير الذي يكون أكثر من ألف شهر، ما هو المقدار؟ قد تكون ألف مثلها، قد تكون ألفين مثلها، قد تكون. الله سبحانه وتعالى قال خير من ألف شهر، قال خير من ألف شهر، ما قال تساوي ألف شهر، قال خير من ألف شهر. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه. فقد يضاعف الله سبحانه وتعالى لبعض عباده ما لا يضاعف لغيره، من أجل ما يقوم في قلوبه من النيات الصادقة لله عز وجل.